فلما لم تتقدم ايديهم طلبا للطعام اوجس منهم خيفة، ذلك لان من طبائع الاشياء ان الاحسان يقابل بالاحسان، وان الانسان اذا طلب المودة من انسان فعليه ان يقابله بمودة مثلها، ولكنه كان لا يعلم انهم ملائكة والملائكة تحب الرائحة ولا تجد الطعام. وقربه اليهم قال الا تأكلون، فاوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، بشروه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. فاقبلت امرأته في صرة، اقبلت امرأته واحدثت صوتا وهي تتعجب من الخبر، فصكت وجهها، ضربت بكفها على رأسها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك، هل تتعجبين من امر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، انه حميد مجيد عجوز عقيم، ولكن العقيم لا يعثر على قدرة الله ان تلد، ولا يصعب على الله جل وعلا ان تلد مريم بغير زوج، ما الصعب؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك، انه هو الحكيم العليم. ثم بدأ ابراهيم عليه السلام بعد ان ذهب عنه الروع وعرف ان ضيوفه من الملائكة، قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. كان لوط ابن اخت لابراهيم عليه السلام، وقرى لوط 7 قرى بالشام، واهلها كانوا ياتون الفاحشة، يأتون الذكران من العالمين، فعلة خبيثة، عقوبتها في الإسلام أن يقتل الفاعل والفاعل به. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، ماذا ستفعلون معهم؟ لنرسل عليهم حجارة من طين من أحجار جهنم، مسومة عند ربك للمسرفين، اي معلمة، مكتوب على كل حجر اسم من سيهلكه، مسومة عند ربك للمسرفين. وبحث الملائكة في قرى لوط عن بيت صالح فما وجدوا فيه غير بيت لوط عليه السلام، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. رفع جبريل عليه السلام قرى لوط على جناحه حتى وصل بهم إلى السماء الدنيا، ثم قلد هذه القرى فجاء عاليها الى سافلها، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجير منضود. وهذه العقوبات ليست شيئا فيما مضى وانتهى، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه اليم شديد، ان بطش ربك لشديد، والعقوبة حاضرة لكل من خالف، ولا نجاة لك الا بالتوبة وبسرعة الرجوع الى الله جل وعلا. فاين تذهبون؟ اين تذهبون بالمعاصي؟

كان واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راى في ذات يوم ان كثيرا من الصحابه تصدق من كثير من ماله لله جل وعلا وهو لا يجد ما يتصدق به فلما خلا بربه قال اللهم اني اتصدق على كل مسلم بكل اساءة اساء بها الي تصدقت بعرضي وبكل ما نال من اساءة من مسلم تصدقت بذلك على المسلمين فلما اصبح ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر اليه وتبسم وقال من ذا الذي تصدق بعرضه على المسلمين الليله ان الله يرى ويسمع حسنوا اخلاقكم وتجاوزوا عن الناس فالنبي يحكي لنا قصه رجل كان منصرا وكانت له عند الناس ديون كثيره وكان يرسل عماله ليقتضوا هذه الديون وكان يوصيهم بوصيه اذا وجدتم معسرا فامضوه اذا وجدتم مقصرا فاعطوه مهله فلما لقي ربه قال الحق جل وعلا انه كان ينذر المعسرين ونحن اولى بذلك منه هو الان معسر بين ايدينا ونحن نتجاوز عنه وننزله وكان سهيل رضي الله عنه يريد الهجره وهذا الدين منتشر لدفاع الناس من البنوك بين الاولاد والازواج الطعام والشراب ينتظرون المصبح حتى ينكبوا على طعامهم وشرابهم والمساجد تنادي حي على الصلاه حي على الفلاح نحن نريد في كل الاوقات ولكن في وقت الطعام ووقت اذان المغرب نحن لا نستطيع ان نجيب يا اذان المغرب انتظر حتى ننتهي من طعامنا يا ربنا عليك ان تؤجل وقت الصلاه حتى نطعم مع اولادنا واهلنا انتشر الدين الا بالغربة في الله والا بالتضحية لدين الله والا بالنصرة والا بالحركة والفهم نسأل الله ان يفهم هذا الامر للمسلمين لم ينتشر هذا الدين بالقراءة والكتابة القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلمه وليقوم به بين يدي الله وليعلمه لأصحابه وليبلغه لهم هل تجدون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبقى أصحابه معه حتى يعلمهم القرآن كله ثم بعد ذلك يأمرهم بالبلاغ ما حدث ذلك إنما هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعمل بهذا القرآن في جميع رواسب حياتنا نقوم به بين يدي الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ونبلغه للناس يا ايها المدثر قل فانذر ونتعلمه فيما بيننا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين ولم تتعلم هذا الدين ولم تتعلم القران الا اذا عملت به ولم تفهمه الا اذا قمت به بين يدي ربك ولم تكتشف اسراره وترى اناره الا اذا تحركت بهذا الدين بين الناس وبين عباد الله جل وعلا سهيل رضي الله عنه اراد ان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا والمهاجرون تركوا كل شيء لله والانصار قدموا كل شيء لله وبين التضحية بالترك وبالعطاء ظهر هذا الدين فتردد له اهل مكة وقال له يا صهيب لقد جئت ما ليس معك شيء، واصبحت الان ذا مال كثير، ولم نتركك تاخذ المال وتمضي. وكان صهيب تاركا، واهل الايمان لهم مع الله حال، ومع اهل الايمان حال، ومع اهل النفاق والكفر حال. هم مع الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وهم مع المؤمنين أذلة على المؤمنين، وهم مع الكافرين والمنافقين. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والذين فيكم غيظة واعلموا ان الله مع المتقين. هذا كله في الاسلام في هدم نبينا صلى الله عليه وسلم. فابتعد صهيب ومعه سهمه وقوسه وسيفه، وقال لهم تعلمون اني اشدكم رميا، فلن يخلص الي واحد منكم حتى اسرد ما في سنانه من سهام، ساقتلكم عن اخركم بالسهام التي معي، فاذا فرغت السهام فهذا سيفي وانتم تعلمون اني من اجلدكم في القتال. وان شئتم أعطيتكم مالي كله فتخلون بيني وبين ديني وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الدنيا لا يجرى على مواجهته صاحب التوحيد. صاحب التوحيد قوي بربه، والحبيب يقول نزلت بالرعب مسيره شهر، وهذه ميزه لكل من حمل لواء دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يقذف به الرعب من بلد اعداء الايمان واعداء التوحيد. اصحاب الدنيا يخافون من الموت ولا يريدونه، قال لهم خلي بينك وبين ما تريد على ان تعطينا مالك، فظلهم على ماله كله. توجه الى المدينة المنورة حيث الهدى والنور، وحيث تقدم التضحية كاملة لدين الله جل وعلا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه قال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، بعت الدنيا واشتريت الاخرة، هذا هو البيت وهذا هو النجاح. هذا هدي احباب رسول الله واصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. تحاولوا ان تستحضروا هذه المعاني وتحفظوا النيات، وتفهموا ان هذا الدين لن ينتصر الا بالتضحيه بكل مرغوب ومحبوب، من اجل ان تظل كلمه من الله جل وعلا هي العليا. وياتي شباب كثير، شباب يحب الدين ويحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، زينت وجوههم بهذه السنه الكريمه وهم يقولون انما حين ندخل في التجميل نطلب منا ازاله سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن على منبر النبي صلى الله عليه وسلم احذر هذه الامه من الوقوف امام سنه نبيها. والله الذي لا اله غيره، اذا لم تسيروا عن الوقوف امام سنه النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يعلمكم الله بعذاب من عنده، ولن تكون نجاه الا بالتوبه والرجوع الى الله جل وعلا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل ودمر وحارب كل من حارب دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فخذه كما خذت عادا وثمود، واجعل كيده في نحره. اللهم انا نسالك ان تفتح لهذه الامه ابواب طاعتك وابواب توبتك وابواب الرجوع اليك. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويضل فيه اهل معصيتك، وامر فيه بالمعروف وانهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حسبنا الله لديننا, حسبنا الله لدنيانا, حسبنا الله لما اهمنا, حسبنا الله عند الموت, حسبنا الله عند السؤال, حسبنا الله عند الميزان, حسبنا الله على الصراط, حسبنا الله ونعم الوكيل. نجرى بها في نحور اعداء الله والجبابره. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا انصر بي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاه.